شيخنا رجل هو واقف من المغرب حتى قرأ التشهد ما تذكر إلا وهو ثانية ماذا عليه صلاة صحيحة تذكر ماذا تذكر أنه قرأ التشهد وهو واقف بدل التحية بدل الفاتحة مثلا يعني ما قرأ الفاتحة لا في أنو ركعة في الركعة الأولى والثانية قراءة سرية ولا جهرية سرية الإمام يتعمل عنه جهرية ما بيجوز يقرأه هو لوحده منفرد هو مش مأموم منفرد نعم لازم يعيد الركعة وإذا كان مأموم شيء يتحمل الإمام سبحان الله إن كان يعني ليس ركن يتحمل الإمام ولو كان ركن هنا ما شاء الله.